أول حاجة عمر بن الخطاب قال إيه؟ انظر ما علي من الدين سده. تاني حاجة اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلاص خلع الناجين بتاعته وما عندوش حاجة إيه ممكن من ألقاب الدنيا ياخدها معه يعمل إيه بيها. فقل لها إن عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبيه عشان تبقى المسألة إيه في الدنيا والآخرة. أبو بكر الصديق مع مدفون ثاني اثنين زي ما ربنا وصفه في القرآن، ثاني اثنين، كان ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام، ثاني واحد أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو بكر الصديق ثاني اثنين في الإسلام، وكان ثاني اثنين في الهجرة، كان ثاني اثنين في الغار، كان ثاني اثنين في المجلس، كان دائما يقعد جنبه، كان ثاني اثنين في إمامة الصلاة، كان ثاني اثنين في خلافة المسلمين، كان ثاني اثنين في القبر. يبقى تمت له إيه؟ هذه الصفة ثاني اثنين في حياته وبعد مماته رضي الله عنه. عمر بن الخطاب تلتهم كما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وما كان أبو بكر وعمر يتركان النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو داخل إلى أبيات زوجاته. فقال إن يعني قل لها عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبه. قال عبد الله بن عمر فدخلت عليها فإذا هي تبكي، فقلت لها إن عمر بن الخطاب يريد أن يدفن بجانب صاحبه. قالت كنت أدخره لنفسي، لأن زوجها وأبوها، كنت أدخره لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. خلاص يبقى ايه وافقت انه يدفن فين؟ في الحجره. فعمر بن الخطاب نايم مصاب، اول ما شاف عبد الله قال لهم ايه اعادوني، ثم قال له ها، قال الذي تحب يا امير المؤمنين. انها قال عمر الحمد لله ما كان شيء أهم علي من ذلك. مش سامحوني لأن ما يعني أتيت على هذا الموضع أبدا في قراءتي للحديث إلا وانصدع قلبي. المهم بدأ المسلمون يدخلون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفواج، فبدأ الناس يعني العادة يعني يبشر الميت أو الذي يحتضر يبشره بما كان له من سابق عمل صالح، وكلين ده بيرفع من معنويات الميت